Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el-emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ila yevmiddin ya ba'd. Ve yekulullahu subhanahu fi kitabihi el-kerim. Ya eyyuhallezine emanu zikurullahi zikran kethira. وسبحوه بكرة وأصيلا فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يا خالد عبد الرحمن في الصلاة السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله تفضل مثلا تأخرت عن مثلا شهر ده يعتبر التأخير مثلا 500 جنيه تقريبا ولا دي شرط عادي لا يعني إذا كنت أنت ستشتري وتسدد في الوقت فسنعتبره شرطا معطلا شرطا يعني أنا هدفع في الوقت نيتي كده من مش هتأخر خلاص نيتك مش هتأخر سنعتبره شرطا معطلا وتمضي العقد سريعا يجوز يعني والله انا مش قلت لك اتاخر قلت لك سدد في الوقت بس تمام في حاجه كده لو مثلا في كومبونتات الحاجات دي يقول لك في وديعة صيانه مثلا وكده الناس اجبروا عليها نعم الناس المشترون اجبروا على وديعه الصيانه فنرجو الله ان يحفظ يعني كده مش عارف تقربها ولا لا انت مجبر عليها يعني انا ممكن يجي مثلا يا شيخ انت مجبر عليها ممكن حد شكرا السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. من قبل تنشفنا كنت فوق مع أهلي وكان في مسجد في ضريح وكده يعني من معرفتي يعني إن لازم تصحى صلاتي فيه يعني. فأنا ما يعني ما كانش قدام إلا هو. فأنا على العموم يعني ما كملتش فيه. وقلت اروح البيت فلما روحت البيت ما كانش في وقت انا صليت التكبير فيعني صليت يعني بحيث ان مفيش حد يشوفني فهل ده يعني صلاتي صحيحه كده يعني صليت في التاكسي وانت جالس في الوقت في الوقت والله يعني معذرة كان الأولى لك بالاضطرار أن تصلي في المسجد كان الأفضل أن تصلي في المسجد نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور لكن إن صليت للضرورة فالصلاة تصح والله أعلم رأى عمر أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس قال البخاري ولم يأمره بالإعادة شكرا مرحبا يا شيخ مصطفى الجوهري وفقك الله ولك بالمثل نسأل الله القبول منا منكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ استأذن حضرتك بس أنا عندي عمة أكلة حبوبنا والآن هي على فراش المرض يعني فإحنا هنزورها يبين لها إن إحنا مش مسامحينها ولا نعمل إيه وأنتم ستسامحونها أو لن تسامحوها؟ لا لن تسامحوها. إذن بينوا لها قبل الوفاة بأسلوب طيب يا عم لكن لا عندك حق وهناك من لا يسامح في حقه. بس يعني روحتنا ليها واحنا مش مسامحينها مش نفاق؟ لا مش نفاق، ده عيادة مريض وصل رحم. انت ممكن بس ممكن تخلوا احد غيركم يكلمها، انا الجماعة جايين يزوروكي ويا ليتك تطلب منهم العفو وترد لهم الحقوق، غيرك يكون افضل يعني. شكرا. سامحك الله يقول هذه سبيلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى، انا احبكم في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. ايوه. نفس السؤال يا شيخ مصطفى، من مات بالكورونا هل يعتبر شهيد؟ الله اعلم، امره الى الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك تفضلي. لو زوج، أنا هحاول أختصر الأمر وحضرتك عندك سؤال قولي في الأمر. لو زوج اتفقوا إن هم يؤدوا آية الكلام القرآن، استاذ الحق إن هو اتفقنا إن هي لم تكن بكر أثناء الزواج، وهو سكت على ده سنين طويلة، وبعدين لما جه اتكلم قدام الأمر ده وهي متأكدة إن هي كانت بكر، اتفقوا ان هم يعملوا اي تلاعب، بس كانوا هم الاثنين هم الاثنين بس اللي حاضرين، ما كانش في شروط تشديد حتى في صدقه الامر يعني. هل تم التلاعب؟ تم. تم التلاعب. يفرق بينهما. نعم. يفرق بينهما. حتى لو ما كانوش يعرفوا ساعتها ان هم ان التلاعب والحكم التفريق. يفرق بينهما لان واحد منهم اما مغضوب عليه او الاخر ملعون. إما بريء يعيش مع مغضوب عليه مع مغضوب عليه، وإما بريئة تعيش مع ملعون. فالذي تم خطأ منهما، والتلاعن يكون أيضا عند الحكام، لكن ما دام قد فعل أنا أنصح بالتفريق بينهما. شكرا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل؟ لم يثبت لدي بسند صحيح أن النبي كان يكتحل. شكرا. بل ما زال الأخ أحمد مصر على أن يصف أهله نفسه بالأهلاوي. إن لم تكن نسبة لك أبوك عائلتك اسمها الأهلاوي، فلا يليق بك وأنت رجل صالح أن تتنقل بالأهلاوي هذه المرة الثانية. تنشر فسادا، انك تنشر عصبية جاهلية لا فائدة فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصالك يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك ويعطيك الصحة والعافية. وفيك يا رب، تفضل. موجود يا شيخنا في المملكة العربية السعودية، أحيانا بيجي ناس مثلا كان العمرة مثلا من الرياض، ناويين العمرة مثلا، وينزل مثلا جدة لغرض معين، وما يكونش أحرم مثلا من الميقات. يكون جاي مثلا أي مكان تاني وما أحرمش في الميقات. عفوا، هو ذهب إلى مكة خصيصا للعمرة وعرضا سيقضي بعض الأعمال أم العكس؟ هو مثلا أنا جاي مثلا من الرياض. السؤال محدد، السؤال محدد. هل هو ذاهب لمكة يا حبيبي؟ صل على رسول الله، بس لا تزعجنا وكن واضحا حتى تأخذ الجواب واضحا. أنا سألتك سؤالا، هو خرج من الرياض، الأصل في خروجه العمرة وسيعمل أعمالا جانبية، أو الأصل في خروجه أعمالا جانبية ينهيها ثم يعتمر؟ أعمالا جانبية ثم يعتمر. خلاص، إذا انتهى من أعماله يهل من مكانه. تمام. لو العكس يا شيخنا، لو العكس لازم يهل من ميقات أهل الرياض. أهلش النقاط أن الغد يكون عليه دم عند الجمهور لأنه تخطى الميقات مريدا للعمرة بدون إحرام بدون إهلال. بس وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. خير يا مشيخ. لموضة عندي زوجتي كنت حلفت على بعض يعني ان هي ما تكلمش مكتبوه يعني وزي ما تقول لك يعني كلمتها ده يبقى يمين ولا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت لها عليها كذا كذا لو كلمتيها تكوني حرمة ومطالبة بالسلام. كفر كفارة يمين على ما اختاره من اقوال العلماء ولا يقع طلاق، هذا اختياري. طب برضه عملتها قررتها فعلا برضه نفس الكلام. اذا حلفت انت يعني اذا حلفت عليها اليوم وفعلتها وكفرت ثم حلفت ثانية وفعلتها تكفر ايضا، لكن اذا كان كل مرة واحدة وعملتها مرة واحدة كفارة واحدة. ده انا قلت لها عليا كذا كذا تكون محرمة عليا. افهم يا اخي الكلام. اذا قلت تكون حارمة يعني كفارة يمين. شكرا. خروج الريح اثناء الوضوء يبطله، وابدا من الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، انا متزوجه وعندي 3 اطفال، الكبير وكلهم صبيان ما شاء الله، الكبير في 3 اعدادي. انا بيني وبين زوجي مشاكل، وصلنا للمحاكم ورفض يصرف على اولاده الا في اضيق الحدود جدا جدا جدا. ودلوقتي الحل مع هذا الشخص رفض الطلاق ورفض الصرف على اولاده في حدود ضيقه جدا. طب وانا اعمل ايه؟ ماشي الموضوع يعني الحل مع هذا الشخص صار قضيه، رفعنا قضيه نفقه وبقالنا سنه وما خدناش حاجه خالص، وهو يصرف في اضيق الحدود. والله يعني ما استطيع اقول لك شيء لان لست بضابط الشرطه ولا منفذ احكامه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. ألو؟ إيه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخي، لا يخفى على فضيلتكم أننا في زمان كثر فيه الهرج والمرج، فنريد تعريف يعني على من يطلق اسم الشهيد. يعني الآن نرى في كل البلاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالشهيد الذي لا يكفن ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله هذا الشهيد. ولكن هناك شهداء باعتبارات أخرى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، والغريق شهيد في رواية، وكذا الحريق، وصاحب الهدم شهيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ الحمد لله. حضرتك، أنا متزوج في المغرب، فزوجتي لما جينا نكتب الكتاب هنا القانون رفض، فاتفقت مع نتائج إن احنا نكتب ورق عرفي ونوثقها من مصر، فكتبناها ووثقناها من مصر وعملنا يعني التصفيق وخدنا القسيمة، مش مشكلة. بس ولا تم عرض ولا قبول ولا اي حاجه كده تجاوز تم بالطريقه دي، هل في مشكله؟ قاعد. انا متزوج من مغربيه. ايوه. القانون هنا رفض الزواج، قاضي رفض الزواج، فاخذنا الاوراق، كانت عمل مع ورق عرضي بيني وبين اهلها. عفوا. بدون عرض ولا قبول. عفوا. ورق عرضي بينك وبين اهلهم. ما أهلها الأولياء لها الشرعيين ولا لا؟ أبوها. أبوها. ماذا كتب في ماذا كتب في الورقة؟ إن تم الاتفاق والزواج ونحن نأخذ نوثقه من مصر. يعني توثيق محكمة ونوثقه بالسجل المدني. وأنت كنت هناك في المغرب؟ وأنا في المغرب. أيوة. أنت وقعت على الورق؟ أنا وقعت وهي وقعت. والولي وقع؟ لا الولي لم يوقع. لماذا إذن لم يوقع الولي؟ الولي هو قال هي توقع وأنت توقع عشان نأخذ حقوق. على كل حال التوقيع يقوم مقام التلفظ وبالله التوفيق. فلو تزوج رجل امرأة كتابيا كتابة هو موافق وموقع وهي موافقة وقعت ووليها موافق والشهود متوازدون فالزواج صحيح. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضل الشيخ أنا كان ليا زميل في العمل معايا وكان ليا ادخاله بتاجر أسماك وكده وأعطيته مال يخصني شغاله في التجارة مع ابن خالي ده. نعم. وطلب مني بعض أصدقائي إن هم يعني أرسل الأموال بتاعتهم كوسيط يعني عرفتهم إن دي تجارة وفيها مكسب وخسارة وكده. ودي بعد فترة من الزمن حصلت خسائر مع التاجر ده وعملوني بقى الناس اللي هم طلبوا مني وعملوني مشاكل وقالوا لي انت الدم يا جماعة انا وسيط وانا قايل لكم الاول في سؤال محدد انا اسالك سؤالا محددا. هل انت كنت تتقاضى اجرا مقابل الوساطة ام دللتهم عليه لوجه الله؟ الاول منهم يا فضيلة الشيخ طلب مني واحد ان انا اودي المال بتاع اقاربه وانا كنت بردهم عليه وهو حول المال بنفسه هو اللي حول المال واتصل على التليفون كنت بوصل له الركه بتاعته كل شهر مع الركه. يبدو انت تهمل جواب سؤالي. سؤالي لك هل انت كنت تقتطع مبلغا من الربح لنفسك شهريا من المثمرين من اصحاب الاموال ام لا؟ لا يا فضيلة الشيخ لا. ولا كنت تأخذ من المثمر نفسه؟ لا يعني أحيانا ممكن في بعض الأشغال كده كان ممكن يكون شيء. ما هو أصلي يعني عملك هذا مكرر لست وحدك. ناس يريدون أن يشغلوا أموالهم فيأتي وسيط يقول أنا أعرف من يشغل لكم الأموال ويوصلها للمثمر ويأخذ الربح يقتطع منه نسبة لنفسه نسبة. أنا أصف يا أخي الكريم يا أخي صبرا يا أخي صبرا لجاء لوجه الله. المسألة لا تخصك أنت وحدك تخص مسلمين كثر. أنت الآن لك قضية خاصة يفترض حتى أبت فيها أسمع منك ومن الخصوم لكن لا تستظل مني فتوى تخول لك انك تعتدي على الاخرين. اذا كنت ساحكم الشيخ الامر انقضى وعملوا مجلس في القرية اللي انا فيها وحكموا على ان انا اتحمل هذه الامر. خلاص المجلس الذي قضى هو يتحملها امام الله. شكرا لك. انا اتكلم لان مسألة هذا الاخ عامة يا جماعة. انتشر الان اكل اموال الناس بالباطل وسعوا فطاء لإيصال صاحب مال بمثمر ويجمعون الملايين من الناس ويأخذ الوسيط نسبته دون أن يشعر أحيانا الناس. وثم أمور كثيرة واحد يأخذ 100 مليون جنيه من الناس عن طريق وسطاء يعطي كل وسيط مبلغا شهريا يكتسب به الناس المساكين ويأخذوا نسبة من الربح الشهري دون أن يعلمهم. ولتستدعي أننا نستخدمه ونستخدمه ونحلفه يمين الله ونأتي بالمثمر النصاب أو ليس بالنصاب وهل أنت كنت مساعد له أو ليس بمساعد. هذه قضية تنظر. وأنا أحذر المسلمين الآن من هذا، ناس لا دين لهم يأخذون مئات الملايين من الناس وفجأة يختفون ويعطونهم الطعم الشهر على الألف مثلا، على الألف جنيه، على يعطونهم الطعم لما يتمكنوا لا تجدهم، تجدهم هربوا لا بارك الله فيهم، أعني هؤلاء اللصوص لا بارك الله فيهم ولا في مساعيهم، ويظن أنهم سيفلتون من الله سبحانه، بل الذل سيلاحقهم في دنياهم وفي آخرتهم. وأيضا الناس الطمعين الذين يعرفون أن الشخص يتاجر في أشياء محظورة ويسلمونه أموالهم طمعا، فالطمع غلب الحرام كما يقولون، أو الحرام غلب الطمع كما يقولون، حرام غلب الطمع. انتبهوا يا أهل الإسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله خيرا على وقتكم وجودكم فضيلة الشيخ. وجزاك الله مثله. فضيلة الشيخ، لو ليا حمد بتتدخل في تفاصيل الحياة بل وتسأل يوميا عما يحدث في البيت، وأنا أرفض تماما الكذب لوجه الله، ولكن زوجي بيقول يعني ماشي أمورك عاوديها، ما مش لازم تقول أخوي الكلام ما خبي عليها، فهل ده يبيحي؟ ممكن تعتذري عن الإجابة على الأسئلة ولا تفشي سر البيت ولا تكذبي، تعتذري عن السؤال بأسلوب مهذب. أيضا في مشكلة في التشريع، لا تفشي سر البيت ولا تفشي سر الزوج. هي تسأل عن تفاصيل يا أختي، فهم الكلام، لا تغضب، قل لا آذن أن تفشي سري، خلاص قل أعتذر. مرحبا شيخ محمد عبد الباقي، حبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. جمعنا الله وإياكم في الحرمين الشريفين مرة أخرى. اللهم أمين يا أخي. الدرس يا رب. حضرتك في مقام سيدنا إبراهيم في الحرم في رمضان 2017. الله يجمعنا وإياكم في الدرس يا رب. تفضل. رأي الدين في شركات تمويل السيارات مع العلم أنهم يشتروا السيارة من الوكيل ويبيعوها مع حفظ حق الملكية لهم بالتقسيط. بعد السؤال، رأي الدين في شراء السيارة بالتقسيط من شركات تمويل السيارات مع العلم أنهم يشتروا السيارة باسمهم وبتعاقد معاهم والأقساط بتبقى لهم هم مع حفظ حق الملكية لهم. يشترونها من أجلك؟ نعم. لا يجوز. لا يجوز. وبعدها عفوا، إذا سألت لا تقل ما رأي الدين. نعم. لأننا ممكن أفتيك وأخطئ فكون حملت الدين ما لم يتحمل. ما رأي الشريعة، ما رأي الدين، تقول ما الحكم في كذا. جزاك الله خير. ومنه مستند له حديث بريدة من النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حاصرت قوما فأرادوا منك النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا تصيب حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك. جزاك الله خيرا. حياك، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك، أنا كانت حضرت من فترة جوبي هو مدخن، فأنا كان معادي أنه مش هيدخن، فلقيته دخن برضو ورايا، فعملت غلطة طبعا، قلت له عشان أصلا ما يدخنش تاني، قلت له قول أنت طالق لو دخنت تاني، فهو قال زي ما أنا قلت بالضبط، وبعدين اكتشفت أنه دخن بعدها، فقلت له كده الطلاق وقع، قال لي لا أنا مكنش قلت ده أنا برضيتي، فأنا مش عارفة كده الطلاق وقع ولا. والله يا رأي الجمهور أن الطلاق واقع. واقع يعني هذا علي واحدة. هذا رأي الجمهور. هذا رأي الجمهور. حتى هو لم يطلق، حتى لم أطلقش الطلاق. مش أنت اللي طلبت منه؟ أنت طلبت منه أولا؟ مش أنت طلبت منه قلت له قل إذا أنا شربت سجائر أو تعاطيت الدخان فأنت طالق؟ طلبك أنت هذا؟ لا مش أنا فعلا طلبي، بس أنا كنت عايزة أسكته إنه يعني ايوه يعني بس يعني هو يحافظ عليا بس انا افتيك براي الجمهور الان، راي الجمهور ان الطلاق وقع، هذا راي الجمهور. فتاة تريد أن تطلب العلم ليس في بلدها وزوج السفر القاهرة بدون محرم تدرس في معهد والعصر يكون في بلدتي. سفر المرأة بدون محرم لا يجوز إلا للضرورة. تقدري ضرورتك إن كنت جاهلة تماما بدينك تكون ضرورة، لكن إذا كان علم يعني زائد فضولي بعض الشيء فالقرار في البيت ألزم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك يا شيخ استطاعتي ربنا من بعد رمضان مطلوب شهور بالقرآن على قد استطاعتي ولا في يوم الليل وفضلت ماشية وسبت كده وبعد كده حميد الحمل صعب جدا وطرقت يعني الموضوع ده علي اسم ولا عمل ايه؟ كفارة العهد كفارة يمين. كفارة يمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. الله يخليك عم الشيخ. وياك. شيخ سؤالي أنا دلوقتي موظف في الجامعة. نعم. ومنتدب للعامين بقالي عامين يعني جددت عام في الثاني منتدب للمعاشات. للخفر بالقطاع الحكومي يعني. نعم. تأمينات والمعاشات بالقطاع الحكومي. نعم. نعم. ودلوقتي شفنا الوضع مع رئيس الجامعة انه رافض التجديد. يعني صعب الموضوع وكده وظهر لي يعني صديق كده يعني قال لي ان هو على استعداد هيصلح لي الموضوع. من ناس صحابه واصدقائه برضه ناس يعني مع واصلين يعني. مقابل مبلغ مادي. عفوا يعني هو سيشفع لك عند رئيسك حتى يوافق لك؟ لا مش عند رئيسي، عند واحد يعرفه يعني راجل يعني له وزنه او ليه كلمه مسموعه هيأثر يعني على رئيسك. لا طيب عفوا عفوا لكن مش مباشر على رئيس الجامعه، مش هو اللي هيتدخل مع رئيس الجامعه مباشر، او الفلوس دي مش هتبقى عائده على رئيس الجامعه مبدئيا. طيب عفوا في أي ضرر سيعود على العمل أو هل ستأخذ أي حق لغيرك؟ لا أي حق لغيرك. إذا كنت ستأخذ أي حق لغيرك أو هناك أي ضرر يعود على العمل وسلامته ومسيرته لا يجوز لك. أما إذا كان شيء من حق إذا كانت حضرتك حاجة برضه عشان أنا أبغى أقول لك حاجة. طب ممكن كلمني فيها على الخاص. كلمنا على الخاص. كلمنا على الخاص. كلمنا على الخاص. إيه؟ كلمنا على الهاتف الخاص. سامع شيخ. كلمني على الهاتف الخاص 0-1-5-3-3-3-8-3 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ نعم الحمد لله بخير. طبعا كنت سألت حضرتك قبل كده على حكم العمل في دار نشر وحضرتك قلت لي ابني على الغالب في الحاجات اللي بتنشرها. نعم. انا بس عشان كنت عايز اخد قرار لان انا جاي العرض وعايز اعرض على حضرتك مش قادر اقيم الموقف فاعرض على حضرتك سريعا هم بيشتغلوا في ايه بالظبط حضرتك انصحني. اتفضل. هي الدار نشر دار نشر هي دار نشر واغلب الشغل بتاعها معتمد على الكتب الدراسيه بتاعت المدارس. يعني اغلب عملها الكتب الدراسيه. في جانب الكتب الدراسيه برامج تعليميه بيعملوها زي تطبيقات للطلبه وبجانب كده في مجلات اطفال يعني بس عذرا غالب العمل طبع كتب دراسيه ونشر كتب دراسيه كده مظبوط بالظبط اللي هي الكتب الدراسيه بتاعت المدارس اللي هي الكتب الخارجيه ايوه لغه عربيه وكل المناهج يعني ايوه ده الغالب لا باس بذلك يعني ده يا شيخ مصطفى اكتر الشغل بتاعه يعني لا باس بذلك 50% لا اقول لها بيت الحاجات يعني لا ما يلزمش انا مبني على الغالب في الفتوى مبني على الغالب قد تكون هناك دار نشر كبيره زي مثلا ما يطلقون عليه بالعجم السوبر ماركت يبيع اشياء كثير جدا 1000 صنف وفي صنف محظور شويه السجاير لم نستطيع في الفتوى أن نقول لا يجوز العمل في هذا السوبر ماركت، لأن غالب ما يبيعه حلال. لكن إذا كان هذا السوبر ماركت، إذا كان المحل أغلب مبيعات السجارة، قل لك لا تبتعد عنها. فأنت ذكرت إجمالا أن أغلب كتب دار النشر التي أنت فيها كتب مدرسية، لا بأس بذلك. أنت تحب الكلام الكثير؟ لا ده حاجة بقية سريعة. لا ده متعلق بالنشر. هذا يعني مؤشر أنك قمت استخارة قبل ما نروح. معلش يا حبيبي خلاص ده أنت ده. شكرا لك. وقال لي في المنام خلاص انتهى الأمر. ليس كل من جالك في المنام من الله، قد يكون جالك في المنام من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا شيخنا الرقم عشان هو فصل من التليفون، انت قلت لي اكلمك على الخاص ما خدتوش، بس ما خدتش اخد رقم حضرتك. 0 1 5 3 3 3 8 3 5 3 3 3 3 3. انت رجل مالك كده 3 3 8 3. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخنا المبارك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أقسم بالله رب العالمين أنا صادق، أحبك في الله حبا جدا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا الله وإياك والسامعين والسامعات بهذه المحبة في جنات النعيم. اللهم آمين. الله كريم. قلت الشيخ أنا هذكر لك هيفية وتقول لي أنا على صواب ولا على خطأ. أنا ما بضربش خالص، ما ضربتش أولادي وتزوجت عدة مرات، وكل مرة ما أنا ما بضربش فأمي تقول لي والله أنت ما أنت راجل عشان ما بتضربش. وطبعا الست بتداوم عشان كده. ما تضربش مين؟ عفوا ما تضربش مين؟ آخر مصيبة. لا استنى بس صبرًا. أمك تقول لك أنت لست برجل لأنك لا تضرب؟ نعم. أن أمك تقول لك هذا الكلام أنت لست برجل؟ نعم رحمه الله يا ماتك يا الله. لأنك لا تضرب النساء ولا لا تضرب الأولاد ولا تضرب مين؟ لا لا أضرب النساء ولا أضرب الأولاد. أمك كانت تنضرب ولا إيه يعني؟ مش عارف. يعني عايز اقول عشان هي الله مالك الله يرحمها الله يعني الله يرحمها الله يرحمها رحمه واسعه. انا يعني انا هاخد حق وحيد، فهي دي الحقيقه دي. فكانت تقول لي والله انت مش راجل عشان مش واحد استجابات لان جدا طار يعني. المهم المصيبه دلوقتي عندي ولد عنده 11 سنه، كل الحي يجتمع عليا يقول لي لازم تضربه. اقول له كفايه ان انا اعقه واحرمه واعمله، وانا مش بقدر اضربه لما بيعيط بقعد قاعد جنبه زي انا بقول للسكت. هل انا على صواب ام على خطا؟ ما هو بارك الله فيك يا رب. اطلب منك اولا ان تدعو الله له بالهدايه. بدعي له والله انا طبعا حاضر تمانا وقطعنا. الله يكرمك. نزاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. خلاص كده؟ أيوة. اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ده أول خطوة. بعد كده ما يمكن إصلاحه بدون الضرب، اثبت سبل الإصلاح الأخرى بدون الضرب. عن أي سبيل في ضرب اثبت هذا السبيل الذي ليس فيه ضرب. أما إذا كان الولد يعني لم يتأدب أبدا ويضرب الناس ويظلم فلا بد اننا ايضا، انت تعرف ان في واحد اسمه ذو القرنين تسمع عنه؟ اي طبعا. رجل طيب ولا مش طيب؟ صالح. صالح اخر سوره الكهف. ايوه ربنا سبحانه وتعالى قال له في القران الكريم يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. ماذا قال؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا. وأما من آمن وعمل صالحا فله وسنقول له من أمرنا يسر. فإذا فشلنا مع الولد الكلام الطيب والمنع من المصاريف والموعظة الحسنة وكل ما زال يضرب أولاد الناس، لا، لازم نوقفه، نوقفه بشيء يعني لا نتجه للأكبر إلا فشلنا في الأصغر. بارك الله مع الدعاء المتواصل. سلم على أهل بيتك الله يرحمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الصفا، هل مع الرسول عليه الصلاة والسلام عن السجع في الدعاء؟ عن السجع في الدعاء؟ نعم. لم ينهى النبي عن السجع في الدعاء، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعلم بعض أصحابه فيقول: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني أعهدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب. وأقول وبشيء من التفصيل: إذا كان السجع ليس بمتكلف فلا بأس بذلك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، مثل اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، مثل اللهم مجري الكتاب منزل السحاب اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، يسمى مزلزلهم. فجاءت عرضا، يعني جاء بدون تكلف، بدون تكلف. أما التكلف الذي عناه ابن عباس تكلف المذموم، يجلس مثلا واحد من الأئمة الذين يؤمون الناس في رمضان، يجلس يفكر، يدعو دعوة يقول برحمتك يا أرحم الراحمين، تسأله يقول لنا فكر في الدعوة اللي بعدها، تجي سجد اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض والبكاء ينهمر. فقضي من هذا التكلف، ابن عباس يكره مثل هذه التكلفات. وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، لكن إذا جاء عفويا فلا بأس. تعرف أن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، فغير المتكلف لا بأس. فهمت كلامي؟ لا شكرا. الله يكرمك، بارك الله فيك يا محمد ابن السيد أبو عمه، وأبلغ الوالد منا السلام، سلمكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته شيخ. تفضل. حضرتك، أنا في أخين متزوجين في بيت واحد، زوجة أحدهما زنت معها. عفوا عفوا، الكلام هذا تكلموا على الخاصة، لا حضرتك. شكرا. السجع أن يكون ختام الأدعية متفق، علم لا ينفع، قلب لا يخشع، قافية متفقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيك العزة يا شيخنا. إياك. شيخنا، في سورة الكهف بنقرأ أنا وأصدقائي فيها آية بتقول: وكان تحته كنز لهم. الكنز اللي فيها مقصود العلم ولا الذهب والمال والشغلات اللي زي كده؟ هما قولان للعلماء، أشهرهما كنز مال، والآخر أنه كنز علم. لكن الأشهر هو الأول. طيب، هنا كنز العلم معروف، إنما كنز المال مثلا ذهب وفضة. ذهب وفضة، ذهب وفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ماشي. أخ فاضل بيسأل، الكنز اللي هو يعني معروف الأيام دي اللي هو الذهب والآثار والشغلات زي كده، هل مثلا في الشغلات اللي زي كده فلوسها بتكون حلال ولا محرمة؟ في أمران. الأمر الأول من ناحية الشرعية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس. الركاز دفن الجاهلية فيه خمس في الخمس كيل يخرج زكاة ويخرج مصاري وكيل يخرج مصاري في الصدقات. لكن قوانين الحكومة يا حبيبي ارجع لها، لأن أنا ما أعرفش قوانين الحكومة، ممكن يحبسوك. انتبه. لا احنا بنكتب العلم اللي هو يا شيخنا اللي هو مثلا العلم اللي هو تفسير القرآن وكده. ها؟ انت اللي دخلك الآن، انت الآن تسأل عن حكم الكنز، حكم لكن وكان تحته كنز لهما أكثر العلماء على أنه كان كنز مال ذهب أو فضة. ومن العلماء العام من كنة الشغلات الثانية اللي ملناش فيها احنا. جزاك الله خير وأشكرك يا شيخ. رجعت كويس حافظ على نفسك. طبعا احنا أهم حاجة علم العلم الدنيا بنشتري الآخرة قبل الدنيا. الله ينور عليك. سهل. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله. وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أربعة إخوة سيدنا توفي أبويهم وتوارثوا فيما بينهم. أحدهم لن أؤاخذك باللغة، اللغة فيها لخبطة شوية بس ناس. عفوا يعني انا بحب بجتهد عشان اتحدث مع حضرتك باللغه العربيه. ماشي بارك الله فيك. اتفضل. الله يديك خير. احد الاخوه عليه دين للاخر الذي عليه دين لم يدفعه، والاخر توفاه الله ولم يعطي هذا الدين الى الان من عام 99 للان. كان هذا قيمه هذا الدين 3500 جنيه او 5000 جنيه. يردهم 5000 جنيه او ما رأي حضرتك في هذا الامر؟ يعني صاحب المال هو الذي مات، صاحب الدين توفي صاحب وله ورثة. ايوه المدين يريد ان يسدد الان بعد نعم. بعد مضي 23 عاما. نعم. عفوا ما المانع له من السداد؟ هل اعسار كان مؤسرا او المانع له من السداد المماطلة واكل اموال الناس بالباطل؟ المانع له كان مؤسرا في المقام الاول. ثم قال ان اخيه سامحه في هذا المكر. لا اذا كان مؤسرا لا نستطيع ان نقول للمؤسر يعاقب، لان رب العزة قال وإن كان ذو عسرة فنظيرة أي إمهال إلى ميسرة. نعم. شكرا. شخص ذهب من الرياض إلى مكة دون إحرام ومكث 3 أيام ثم ناول العمرة، هذا تعدى الميقات بدون إحرام وعند الجمهور عليه دم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا عبد الرحمن واحد يشير الى حظ واحد شيعي. يا عبد الرحمن اخوانك اشاروا كثيرا. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. كان عندي سؤال عن الكذب يا شيخ. يعني دلوقتي في مثلا شخص بيكذب مثلا عشان يعني ايه شيخ مثلا طيب. هو ايه يستعينه على قضاء حوائجكم بالكتمان. انا دلوقتي انا متلخبط، يعني ايه هو الكذب بالضبط اللي هو محرف الاسلام؟ أولا حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف. لكن كفقه للمسألة إذا أصابك شيء سرك حدث به من تحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به ما يحب. إذا أصابك يعني اكتمه عن من؟ عن الحساد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. طيب يعني أنا لا أقصها عليك. طيب لو هو مثلا سألني أو كده هل أكذب عليك؟ سألك عن ماذا؟ إذا سألني عن الشيء اللي أنا مش عايز أقوله ده. كله أعتذر عن الجواب. بس كل وضوح وكل شخصية قوية. أنا أعتذر عن إجابتك بس. بس ما ينفعش أقول له حاجة يعني ما ينفعش أكذب عليه حاجة. هو أيهما أحسن، تكذب ولا يعني تكون بكرامتك؟ قوي الشخصية. أعتذر عن الإجابة بس. صح. تكون قوي. تمام. تمام. شكرا. ثم الله علينا وعليك بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. استاذنك لحظة بس. أحبك الله. استاذنك لحظة. واحد يقول الحياة لا تعطينا كل ما نريد، هذا اصطلاح شركي. الله الذي يعطي وهو الذي يمنع. لا تقول الحياة تعطينا. انتبه يا مترجم. تفضل يا أخي الكريم. سمعت شيخنا لو أنا عبر بس دخلت المسجد أنا وواحد معايا، وهل الأولى أن نقيم جماعة ثانية أم ننصحك واحد المصلين؟ لا، الأولى تقيمون جماعة أخرى من البداية مع بعضكم. الله لا تستحي يا أمهات المؤمنين، تستحي من واحد متطفل يريد أن يعرف أسرار الناس. لا، هناك ناس عياذا بالله لا يعطون أي سر من أسرارهم لأحد، ويحبون أن يعرفوا عن الناس كل شيء. مجلس يحتال بصور من الحيل حتى يعرف أين ذهبت وأين جئت، ويسأل القريب والبعيد عنك. مصلحة خلاص، اعتذر له كله. أنا اعتذر عن إجابتك واحرص على منفعك. يعني انتبهوا للناس المتطفلين الذين يريدون أن يعرفوا عن الناس كل شيء ولا يعرف أحد عنهم أي شيء. يعني يتعبوا أنفسهم أكثر ما يريحوها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. الان نرى على التواصل الاجتماعي الدعاء، شخص يكتب دعاء مثلا اللهم خير السياره او اي دعاء، اي دعاء يطلب، هل واجب على الشخص انه يقوله بينه وبين الله ولا يكتب؟ انا يعني بيني وبين نفسي ارى ان كتابه الدعاء على التواصل الاجتماعي وكانه يدعو الناس ولا يدعو الله. لا لا عفوا لا عفوا أعد سؤالك لأن عندك، تفضل أعد السؤال. على التواصل الاجتماعي الناس تضع أدعية، يعني أدعية إلى الله، منها اللهم بارك لي في مالي أو عيالي، ما شاء أي دعاء. أي أيوه نعم. وكأنهم يدعون إلى الناس، يعني يدعون الله وهو دعاء بسيط، يعني أنت تستطيع بينك وبين. لا لا عفوا عفوا عفوا لحظة، أنت محمد؟ لا. أقول لك، لماذا لا تحمله على أنه يريد تذكير الناس؟ هناك أدعية للتذكير، يعني دعاء الهم ودعاء، في أدعية تذكير أحاديث عن النبي ممكن أن يذكر هذا، لكن هو ليس بطريقة التذكير وإنما الدعاء. هو له نيته، أنت قد تفهم أنه لا يريد، يعني ماذا سواء يريد لما يقول يا رب بارك لي في ذريتي، هو يريد منك من رجل صالح من أمثالك أن يقول اللهم أمين بارك له ولنا يا رب، أم ممكن أحمله على هذه النية؟ لكن لا أعلم، لكن ربما وربما الأخرى موجودة أيضا، يعني ربما أنه يريد منك وأنت رجل صالح صديق له على مجموعته أن تقول اللهم بارك له في ذريته واحفظهم واحفظ ذرياتنا يا رب، وأنت إذا دعوت ملك عند كتي عند رأسك يقول آمين ولك بمن، فما ممكن أن نحملها على محامل طيبة؟ وربنا سبحانه وتعالى ذكر الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أنا كتبتها مثلا بقصد دعوة لنفسي وتذكيرا لغيري بهذا الدعاء. لا مانع، لا تشدد، الله يحفظك. يجب أن أكتب يعني فوق الدعاء أو تحت الدعاء تذكروه أو ولا؟ لا لا يجب، لا يجب، كله جائز لكن لا يجب. يجب يعني إذا ما فعلتوش حرام، لكن لا يجب. شكرا. أحمد أنور يقول قل اسمي يا شيخ. أنا أرشدك لشيء آخر أحسن من هذا يا أحمد. هناك من هو أفضل مني ومن الخلق كلهم يذكرك إذا ذكرته، يعني إذا قلت لا إله إلا الله، الله يذكرك، الله خارج مني ومن الخلق ومن كل البشر من أول والآخر، فكان كل درس يذكر اسمي ربي يذكرك في الملأ الأعلى إذا ذكرته، اذكر اسم الله في مجامعك في نفسك يذكرك رب العزة سبحانه وتعالى. أما بشر مثلنا ملوثون بالذنوب والخطايا، ماذا عسى أن يجني أن يجدي معك؟ اذكر الله، اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، طال الله في عمر، في طاعة الله جميعا يا رب. هل يا عم الشيخ حق ما فيش سؤال حق ما فيش دعاء بيطول بالرزق؟ لا، ما اسمع، قال المسيح عيسى عليه السلام وارزقنا وانت خير الرازقين، نقول ذلك ولا نقوله؟ أفضل يقول في سؤال، اسمع ما بس جاوبني، نقول أو لا نقول هذا؟ بيقول لك يا عم اصبر عليا، مفيش حاجة هتجيلك، ما تدعيش يا رب ارزقني. اسمع الكلام يا أخي. أيوه. بس أعرني سمعك شوية، اهتم بالسؤال. أنا أقول لك الآن، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال وارزقنا وأنت خير الرازقين، ولنا فيه أسوة، فقلت يا رب ارزقني وأنت خير الرازقين، يجوز أو لا يجوز؟ خلاص. سيدنا إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام وارزق آله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أعمل زي سيدنا إبراهيم ولا لا؟ الرسول عليه السلام قال اللهم إني أسألك رزقا واسعا، يجوز ولا يجوز؟ أقول دع الرسول لأنس بن مالك اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، يجوز ولا لا؟ يجوز. الرسول قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يجوز؟ أقول كده ولا لا؟ يجوز. خلاص ما تصدقش الناس الهبل اللي يقولون لك لا تدعو. ايوه مجانين. انا كنت سالت، خلاص بقى كنت يعني. بس خلاص انتهى الكلام، كنت سالت وما كنت سالت. يا الله، ناس يصادمون كتاب الله بالهوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل استاذنا شيخنا الفاضل. أزينت وإحنا على الفيسبوك بنلاقي حد منزل مثلا منشور إذا لم تكتب الله فإن الشيطان منعك، إذا لم تصلي على النبي فيعلم أنك حاجة صعبة، يعني كده مزيد من هذه المنشورات. لا لا لا لا، الشيخ محمد عبد الباقي يضحك ضحكة شديدة. المهم يا حبيبي بارك الله فيك، لا تلزم بأن تكرر ما كتبوه لك. بارك الله فيك يا محمد، تفضل. شكرا. شكرا. السلام عليكم. نعم نعم يا أختي. حضرتك شيخ معلش، هو صلاة الفجر لازم نستنوا لما يقيموا الصلاة ونصلي؟ لا، ممكن مثلا تنتظر ربع ساعة حتى نتأكد من دخول من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني يعني معلش أنا مش فاهمة حلو برضه. انتظري بعد الإذان ربع ساعة. وأصلي. وصلي الحمد لله. طيب تمام. لأن الإذان بيأذن بدري شوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخذتها ألو. قل السلام عليكم. وعليكم. خذ 10 حسنات من الله. الحمد لله. أنت ولد ولا بنت؟ لا أنا ولد. كم عمرك؟ أنا اسمي مصطفى شيخ، على اسم حضرتك. بارك الله فيك يا مصطفى، وفقنا الله يا ولله كثير دعية، أنا عندي 9 سنين. الله يبارك فيك يا مصطفى. حافظ على الصلاة يا مصطفى، ولا بتنام عن صلاة الفجر؟ أمك خايفة عليك؟ ولا ها؟ ايوه يعني بتصلي الفجر جماعه؟ الله يوفقك لحفظ كتاب الله. صلي الفجر جماعة يا مصطفى. صلي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. عزيزي شكرا. انت عايز اسألك مسألة كده. حضرتك انا معايا اختي واخت الاصغر منها الاثنين متزوجين. وانا مرتجع في الصلاة. لما بكلمهم يعرضوني يقول انت ما بتصرفش علينا، انت مالكش دعوة بينا، عندنا ابونا وامنا عايشين. وبكلم ابويا متساهل في الامر عشان خاطر هو عاجز وكده وما يقدرش يحكم وكده. وامي كانت في الاول كانت متشددة معايا تقول انت مالكش دعوة انت كمان. فحاليا ودي وتيجي يكلمها يقول لها ده غلط صح، يقول لها مالكيش دعوة انا عامل كده وبتاع. فحاليا ده مش قادر عليها، محدش قادر يقوم يقول لي انت بريء منها وبتاع. فانا مش عارف اعمل ايه، حاسس انك كده هشيل ذنب ولا اعمل ايه معاها؟ ابوك موجود؟ موجود. قوي ولا مقطعن في السن؟ لا هو كبير في السن بس عاجز، يعني حاجه 50 بس عاجز، ما يقدرش اللي هو على الضرب والكلام ده. يعني عاجز لا يرى يعني ولا عاجز؟ لا رجله يعني ما يقدرش، يعني لما يجي يتحرك لازم نعومه بتاع كده. طب هو لك يضرب ولا ما قلتلكش في الضرب؟ لا لا، يعني مثلا لما اجي حق اضربها البنت تصوت بقى على صوت تلم الجيران كلها. اذا كان هي يعني البنت الصغيره من اقل حركه حتى يعني تنزل بلبس يا شيخ، انا ذات نفسي اتكسف اقف معاها في الشارع، انا اتكسف اقول اللي هي اختي اساسا. ده لا بالهدايه بقى والنصيحه والكلمه الطيبه. اذا ضرب بالراحه ولا يعني تردني اعلى الكلام، انت مالك انت ما تصرفش عليا، عندك هم عايشين. ما هو الان هنعالج ازاي؟ كيف انت شخصت المرض؟ كيف العلاج؟ اذا ضربت صاحت وجمعت عليك الناس. اذا مش عارف اقول ايه، قل يا رب، قل يا رب يا رب. يعني انا كده لو يعني ربنا توفاني، انا بقى اقول لهم احاديث كثيره وايات قرانيه، لو ربنا توفاني هل هتحاسب عليها ولا ابويا امي بس اللي هتحاسب عليها؟ خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل في وسعك شيء وانت ادخرته؟ يعني انا كده يعني هل ربنا توفاني ان شاء الله انا كده ما اتحاسبش عليها يعني. ربنا كريم ان شاء الله، يعني ربنا يستر. انت نزلت انها في وسعك. شكرا. وسعك ما تقتلها، لا تقتلها، واذا جاء اضربها يقطف ضعف. سلم يا رب، اللهم اعطينا يا رب دلا بالهداية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الوقت انا كنت بشغل فلوس مع ناس. وبعدين ضحكوا عليك ولا ايه؟ في كانت بتقطع على طول يعني. ها؟ كنت بخسر على طول يعني. كنت تخسر؟ وبعد؟ عشان اعرف بالخسارة بين اشوف مين اللي محتاج فلوس وشغال بالفعل، واخد المعدة اللي شغال بيها اكتب بيها عقد واسيبها له كايجار. واخد منه ايجار كل شهر، اشتغل ما اشتغلش اخد منه ايجار كل شهر. ده داخل في الربا ولا ملوش علاقة بالربا؟ يعني المعدة لان اصبحت لك، اصبحت ليا وسبتها له. ممكن تقول في البدايه تقول يا جماعه انا مش هشغل حاجه، انا بشتري مكنه واجرها من البدايه بحيث اذا تلفت المكنه انت هي لك. اذا كان ياخذها كتامين لا يجوز التامين كده بهذه الطريقه، لانه ممكن يخسر تاجر. يا الاصل يخسر، يكون كنت ستشتري ماكينه وتاجرها لشخص. السلام عليكم. تفضل. يا شيخ انا سألتك كلام حضرتك من كم يوم قلت لك ان عليا نزل ختم قرآن. الو؟ نعم. حضرتك انا ختمته من الفجر للفجر يعني في اقل من 24 ساعة. كده انا كنت بنزل ولا؟ قاعد سؤالك. عليا نزل ختم القرآن في يوم. نذرت ان تختم القرآن في يوم. وختمته من الفجر للفجر يعني في اقل من 24 ساعة، هل كده وفيت بنذري؟ وانت كنت تقصد يوم وليلة ولا يوم فقط؟ انا كنت اقصد يوم 24 ساعة بس ما حددتش من المغرب او من لك قصدك لان الناس ممكن الناس تفهم ان اليوم يشمل اليوم والليلة، وقد يرد هذا في الكتاب العزيز ايضا.

نسألك صحبة النبي في الفردوس الأعلى، صحبة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أسلمنا وجوهنا إليك يا رب، فتقبلنا مع الصالحين. اللهم تقبلنا مع الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صفتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، أصلحنا وأصلح لنا قلوبنا. اللهم أصلحنا وأصلح لنا قلوبنا، واحفظنا والمسلمين والمسلمات من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.